بحث القضاء والقدر عند بحث القضاء والقدر ما في خطورة، لكن ما في وضوح، يعني لا يقنع المسلم ما في اعتبار يعني ما قام في نفسه انه فيها اعتزال يومئذ، لانه انا ادرس الكتاب واروح، لكن قام في نفسي انه ما في وضوح. يقولوا ان دائرتين، دائرة ضمن دائرة، منفصلين التفصيل هذا. تذكر انت قلنا قديم، لكن تعالف بذهني انه فيه اعتزال. ما بذكر والله، ما ادري، وانا ما ادري تقول على الناس مهما كانوا بعيدين عن الصواب الا ما اعلموا تماما. وانا بقول لهم انه يا جماعه انتم بدكم تقيموا الدوله المسلمه، الدوله المسلمه لا تقام على هذه الطريقه، لابد ما تفهموا الاحكام الشرعيه، بل العقيده الاسلاميه قبل كل شيء على الوجه الصحيح.